عليه وسلم هو عن علي، لكن في زمان تعرفون في زمان الحجاج، فهل مثل هذا يحمل على أنه مرسل، أنه متصل لأنه عن علي لكن تركه خشف الحجاج، أو أن الكلام الذي قالوا إذا قال المالك حدثنا الثقة عن فلان فأنا كذا؟ هذا الأشياء بنفس منها شيء وجود التوضيح. مسألة حدثني الثقة لا بد أن يبين شيخه، أن يبين شيخه، والإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى قد روى عن ضعيفين عن عبد الكريم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق وعن عاصم بن عبيد الله، لا بد كما ذكر كما ذكروا في المصطلح، ذكر صاحب فتح المغيث الإمام أحمد أيضا من الذين لا يحدثون إلا عن ثقات، روى عن صالح عامر الظاهر عامر بن صالح، نعم عامر بن صالح الزبيري، حتى قال الإمام يحيى بن معين عند أن بلغه هذا قال جن، قال جن أحمد وشعبة من الذين اشتهروا أنهم لا يحدثون إلا عن ثقات، فقال وفي ذات مرة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة ما حدثتكم إلا عن 30، وما وفي رواية ما حدثتكم إلا عن 3، فالتوثيق يعني لا بد أن ينبر ويسمي رجاله، وهكذا الحسن، فالعلماء سبروا مراسله فوجدوها شديدة الضعف، لأن الحسن رحمه الله تعالى يأخذ عمن أفضل وأدبر أو بهذا المعنى، فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد من أن يسمي. طيب بعض التراجم وقد يكون، وذكروا أنه قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره. فهذه المسألة الشافعي رحمه الله إذا قال حدثنا الثقة، جاء من بعد الربيع بن سليمان فقال إذا قال الشافعي حدثنا الثقة يعني به يحيى بن حسان التميمي وهو ثقة، فإذا قال الشافعي حدثنا الثقة الإنسان يحملها على هذا مطلقا؟ لا نحمله على هذا، ولا وهم قد اختلفوا ليس متفقا عليه، هذا موجود في فتح المغيث وفي غيره من المراجع، ولا إلا إذا قال حتى ولو قال الشافعي، فقد روى الشافعي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد قال الإمام أحمد فيه إنه قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، وأيضا يعني الإمام النسائي يقول الكذابون 4، وذكر منهم إبراهيم بن أبي يحيى في المدينة. وأيضا هو حينما ذكر قال إذا قال الشافعي حدثني الثقة فيعني لي يحيى بن حسان، وإذا قال حدثني من لا أتهم يعني لي إبراهيم بن أبي يحيى. إذا قال حدثني الثقة يعني لا يحيى بن حسان، وإذا قال حدثني من لا أتهم يعني لي إبراهيم بن أبي يحيى. المسألة أصبحت مفصلة وموضحة لله. هو ما يعني لابد من التسمية، لابد من التسمية. ما هناك مانع يمنعه من التشريع، بارك الله فيك. الحافظ رحمه الله في بعض التراجم للتخريج لا يذكر انه ثقه او ضعيف، يقول وثقه فلان، وثقه النسائي، وثقه الدارقطني، وثقه العلمي، او ضعفه فلان، او ضعفه فلان، يعد الامر الى غيره، وكانه بذلك والله اعلم لا يريد ان يقطع في هذا الامر شيء. ماذا ترى فيه؟ ما ارى الا ما رايت. نعم الله فيك. قولهم في الراوي ثقة له أوهام أو ثقة يخطئ أو له مناكب، فإذا لم يتضح لي أي شيوخ يهم فيه أو أي أحاديثه وهم فيها، كنت أظن أنه يحتاج إلى متابع، وكنت أظن أنه يحتاج إلى متابع كما مثلك تضط يخطئ أو تضط يهم، حتى وقفت على كلام ابن حبان في ترجمة أبي بكر بن عياش في كتاب الثقات، قال كان أبو بكر من حفاظ المتقنين، وكان يحيى القطان وابن المدين يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر سنه أحبه، فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان لا ينفق عنهما البشر، فلو كبر الخطأ حتى كان غالبا على طواله لا لاستحق مجانبة رواياتك. فأما هذا فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه. والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أم لا، لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومن صحت عدالته لم يستحق الترك ولا الجرح إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح. وهذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته وتيقن خطأه. ومثل هذا قاله أيضا الحافظ الذهبي، قال أنه إذا خالفه غيره فيكون أصلح، أما أنه يحتاج إلى متابعة لا. هذا ما له كلام طيب. وذكر الإمام ابن الشتان رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيحة نحو هذا في الكلام على حماد بن سلمة، ويقول ابن الشتان: ومن الذي لا يغلط ومن الذي لا ينم؟ ولو رددنا هذا الضرب لرددنا أحاديث صحابة، وحتى ذكر أبا بكر وعمر. لكن ينظر هذا الحديث من أوهامه التي وهم فيها أم ليس، وإلا فيحكم على حديثه بالصحة. نعم، لأنه ما من ثقة كما قلت إلا وأخطأ، لكن لا يعبرون عنه بثقة منها أوهام. يعني ما من ثقة إلا وقلت ابن المدين وغيره، لكن لا يقولون في ثقة منها أوهام. ما بلغ حتى هذا الذي ترجم له الذي في كل ما هي. فكان قول الذهبي رحمه الله أنه ينظر في هذا الرجل، إن خالفه غيره فغيره أولى منه. نعم، بارك الله فيك. قول في الرجل ثقة إن شاء الله، ترجمة ليس فيها إلا قول ثقة إن شاء الله. هل هذا ينزل ولا صدق؟ لا ينزله، لكن ليس مثل الإطلاق. إذا قالوا ثقة وصفته جازم لا ينزله. قول في الرجل فلان قاف. كنت أظن أن القط أو مثلا فلان صاحب سمر، كنت أظن أنه معه يعني صاحب حكايات وروايات، أما ضبط الحديث فلا، أو أنه مثلا قد يأكل بالحديث أو هذه الأشياء، حتى أني وجدتهم يقولون فلان قط في ترجمة سلم بن دينار أبي حازم، وكذا في صالح بن يسار المعروف بالمري أو المري، وهو ضعيف في حب مشهور بالعبادة. فهل قولهم فلان قاف فقط كذا، هل فيها شيء من ناحية الحفظ أو فيها شيء من ناحية العدالة؟ فيها شيء من عدم التثبت، لأن الغالب على القصاصين أنهم لا يتثبتون. وإن كان عطاء ابن يسار هو لقب بأنه قاص، لكن هو من أثبت الناس، والغالب على القصاصين أنهم لا يتثبتون. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق. فإذا أطلقوا هذه العبارة وحدها ولم يجد عليها شيئا فهذه تدفع الريبة في القلب ولا يعتمد عليه، لأن الأصل القصاصين ماذا؟ عدم التثبت. معلوم أن ابن حبان يوصف المجاهيل، والمجاهيل عند العلماء لهم حد: فلا ترتفع جهالة العين إلا برواية عدلين، ولا ترتفع جهالة الحال إلا بنص أنشور القرب كما هو معلوم. ولو أني أجد الحافظ رحمه الله عن ابن حجر يقول مقبول أو صدوق على راوي لم يروى عنه إلا واحد، وذكر ابن حبان في الثقات روى عنه واحد، ذكر ابن حبان في الثقات، فهل يصلح أن يكون وجه ذلك عند الحافظ أن ابن حبان نص على قاعدته في التوثيق أن الرجل إذا لم يجرح وروى عنه واحد وكان حديثه ليس منكرا، فهذه قاعدته أو الأسس التي بنى عليها توثيقه، فالرجل إذا لم يجرح وذكر ابن حبان في الإثبات وليس حديثه منكرا، هل القول فيه أنه مقبول؟ هل قول غير صحيح أم أنه موافق لأن الرجل حديثه ليس منكرا؟ طيب، مقبول عند الحافظ ماذا يعني بها؟ يحتاج إلى متابع وإلا بلين. فهذا في موضعه، في موضعه إذا قال فيه إنه مقبول الحافظ. لكن إذا قال لكن الحافظ تقدم لنا الكلام على التقريب أنه محتاج إلى إعادة النظر في كثير من التراجم، ونحن لا نرجع إلى التقريب إلا عند العجز. إذا اختلفت علينا عبارات المحدثين ولم نستطع التوفيق بينها رجعنا إلى التقريب، رجعنا إلى التقريب والله المستعان. بارك الله فيك. الرجل إذا قيل فيه صدوق تغير بآخر أو بآخره، هل يحتاج إلى متابع؟ الألبان أجده في السلسلة الصحيحة يقول أنه يحتج به ما لم يخالف، يحتج به ما لم يخالف. الذي يظهر هو هذا، لأن التغير ليس بمنزلة الاختلاف. التغير ذكر هذا الحافظ الذهبي في ترجمته هشام بن عروة عند أن قال ابن القطان إنه تغير، وهكذا اختلط عند بعدما نزل إلى العراق فأنكر عليه وقال إنه ضعف حفظه، ضعف حفظه هشام بن عروة ولم يبلغ إلى حد الاختلاط. ثم قال يعني وهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. فهذا الذي قاله الشيخ ناصر الدين حفظه الله تعالى هو إن شاء الله الصواب. ثم بعد ذلك لا ينبغي أن ننسى ما تقدم لنا أن أهل العلم قد نخلوا السنة نخلاء، خصوصا ما يتعلق بالأحكام، فينبغي أن يرجع إلى شروح الحديث وإلى الكتب التفاريج مثل التلخيص الحبير وغيره، فربما ذكروا أن هذا الحديث مما حدث به بعد تغيره. أنت من هذا أجبت على مسألة أخرى، هل ما تفرق بين قولي تغير غير أو اختلط؟ بارك الله فيك. تغير أمر اختلط. قولهم في الراوي إذا روى عنه ثقة، أو يقولون بعبارة أخرى إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة فهو مستقيم. ومعلوم من حال الثقة جميعا إذا الحديث يكون مستقيما، إذا كان كل شيء مستقيم مستقيم رجاء. فما وجه تخصيص هذا الرجل بأن يقال عنه إذا روى فوقه ثقة، إذا لكان الذي فوقه ثقة وكان الذي دونه ثقة فهو مستقيم الحديث؟ إيش وجه فرحهم بهذه العبارة؟ الذي يظهر أنه هو نفسه ما يكون متحريا، فربما ينفق عليه، ينفق عليه ما ليس بثابت إذا كان شبهه ضعيفا أو كذابا أو مجهولا. وهكذا يعني إذا يعني روى يمكن أن أصوله صحيحة، أصول صحيحة، لكن المحدث إذا حدث عنه وهو ليس يعني ما هو أهل الرواية الذي هو الراوي عنه، فربما يحصل تخليط. يعني مثلا عدم تحريه، من عدم تحريه هو نفسه، هذا عدم تحريه يلام على من فوقه، لكن من دونه وما اللوم عليه؟ التحديث في الآخذ وفي التحديث. بارك الله، بارك الله فيك، بارك الله، جزاك الله خير. قول لي طيب، الراوي إذا قيل فيه مجهول، إيه؟ راوي مرواه قال أحد علماء الجرح والتعديل فيه مجهول، وقال آخر ضعيف، وقال آخر ضعيف، هل نرجع بذلك إلى من روى عنه؟ وإذا كان روى عنه جماعة فالقول قول الضعيف، أما أنه إذا روى عنه أقل فالقول قول الذي قال مجهول، لأن مجهول لا يستشهد به وضعيف يستشهد به، فتعارض القولان، فنرجع بذلك إلى من روى عنه أم ماذا؟ لا، هذا الذي قال إنه مجهول قال بحسب علمه، وذاك عرف عنه شيئا زائدا فيصار إلى أنه ضعيف. تكون إذا كان روى عنه واحد ولم يوثق وين؟ خلاص يكون هذا خلاص علم ما لم يعلم. لأنه قلت القول بأنه مجهول قاله الحافظ أيضا في ظهير بن مرزوق، وقال عنه نذكر الضعيف نذكر مجهول، وخالف ذلك بغيره في ترجمة صالح بن عبد صالح من هران الكوفي، قال لبيب بن معين ضعيف، وقال النسائي مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يروا عنه إلا واحد، ومع ذلك قال في التقريب مقبول، في التقريب ضعيف، وقال مجهول في ترجمة زهير بن مرزوق وهو نفس ال نعم. من قيل فيه صدوق صحيح الكتاب وأنا لا أدري هل حدث من كتابي أم من حفظه، فهل يحمل على أنه صدوق؟ وهل لو علمت أنه حدث من كتابه هل ترتقي إلى مرتبة الثقة؟ من قال فيه صدوق صحيح الكتاب، صدوق صحيح الكتاب، أسأل عن إذا لم أعرف الحديث الذي بين يدي من كتاب أم من حفظه، ثم أسأل عن مسألة أخرى إذا كان من كتابه يحكم على الحديث بأنه حسن في حالتين، يحكم على الحديث بأنه حسن. وما فائدة تخصيصه بأنه صحيح الكتاب؟ إذا حدث من غير كتاب ربما ينزل عن عن الحسن. وهذا يحتاج إلى تنصيص ما هو أنه حدث هذا الحديث من غير كتاب. حدثنا من غير كتاب هو مثل هذا. عن الصحيح ولا الحسن؟ إيه عن الحسن. عن الحسن. لا ومثل هذا ينبغي كما قلنا الرجوع إلى كتب العلل وشروح الحديث. نعم. لكن لو صرح بأنه هذا الحديث من كتابه يكون صحيح؟ حديث صحيح ولا حسن؟ ما يعني ما قالوا ثقة يكون حسنا. أي بطول. في ترجمة سلم بن جرير. سلم بن جرير قال فيه ابن عدي أحاديثه قليلة وليس في مقدارها أن يعتبر ضعفها. أحاديثه قليلة وليس في مقدارها أن يعتبر ضعفها. هل معنى ذلك أنه لقلة حديثه لا يحتمل الضعف الذي فيها كما يحتمل من ثقات أصحاب الحديث؟ لأنه ما من ثقة إلا وتفرد وخالف. فأكون معنى ذلك أنه ليس بالقوي أم ماذا؟ الذي يظهر أن معنى أنه ملتبس الأمر. أنه ملتبس الأمر. ملتبس الأمر على الحافظ بن عدي. أنه ما حكم فيه شيء. إيه نعم هذا الذي لأن ما يعني ما استطاع أن يحكم عليه بسبب قلة أحاديثه. هذا الذي يظهر والله أعلم. قوله في الرجل تذوق النظر هل من مراتب الاستشهاد؟ من مراتب ماذا؟ تذوق النظر من مراتب الاستشهاد؟ لا من مراتب يحسن حديثه لأن الوفط ذكروها أصلا في مراتب الاستشهاد. قال الوفط ليس بالمتثبتين ولا بالمهضرين. كيف معناه هذا؟ ووسط أنا أقصد وصدوق هو وسط بين الثقات وضعف. إيه لكن وفق خلق الذي يكره وفق إن شاء الله ما هي إلا بس التأكيد. قول ابن المدين بكثير من الله أحيانا في الرجل بالتهديد يقول وقال ابن المدين أنه في الطبقة الثانية أو الثالثة من أصحاب نافع. هل أصحاب نافع لهم شرط خاص على عشان هذا المعنى التجريح والتعليم؟ أصحاب نافع وأصحاب الزهري وأصحاب قتادة وأصحاب الحفاظ والمشاهير كلهم طبقات. الطبقة الأولى هي الطبقة، الطبقة الثانية، الطبقة إلى الطبقة الخامسة، السادسة، السابعة، وهكذا يعني أصحاب الزهري. هذا ومن أحسن المراجع الموجودة بين أيدينا، من أحسن بسبب أنها جمعت هو شرح على الحديث للترمذي المجلد الثاني، فقد ذكر يعني ابن رجب أصحاب نافع وطبقاتهم. وأصحاب الزهري وطبقاتهم وأصحاب قتادة وطبقاتهم وأصحاب يعني من علقمة وأصحاب ابن حتى أصحاب ابن مسعود وطبقاتهم ذكروا هذا. تسأل طبعا مثل الطبقات هذه وما اتفقوا مثلا على مع الحديث مثل الصلاة الثالثة والخامسة مو متفقين عليها أو كل شيء على طبق. لا مجرد اصطلاح ما ليس متفقا عليه. يعني حتى الصحابة أنفسهم منهم من يجعل البدريين سابقين يعني طبقة والبدريين طبقة وأهل بيعة الرضوان بعدهم طبقة وهكذا فليس متفقا عليها. لكن المؤلف يعرف اصطلاحه من مقدمة الكتابة. بالتقريب لما نقول من السابعة. ها. السابعة. هذه الطبقة معينة للشيخ من الشيوخ الأحاديث. ولا كل الشيوخ الأحاديث اتفقوا على السابعة. لا هو لشيخ من الأحاديث. لشيخ من الأحاديث يعني أنت تقصد هل كل الرواة اتفقوا على أنه من السادسة من السابعة؟ السادسة والسابعة والثامنة. هذا. إيه. هل اتفقوا ان الراوي هذا الحديث مثلا عند الترمذي وعند البخاري وعند مسلم اتفقوا من طبقات مثلا هذا من السابعه وهذا من الثامنه وهذا من السابعه؟ هذا اصطلاح الحافظ بن حجر واصطلاح الذهبي في تذكره الحفاظ وفي سير اعلام النبلاء يخالف هذا. يعني فهو مجرد اصطلاح بس فقط. كل جماعه الجماعة كذلك الغالب في الجماعة أنهم يعنون أصحاب الأمهات الست. فالمتأخرون ربما يذكرون هذا المتأخرون يعني مثل الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والعراقي ومن متأخرين يذكرون هذا الجماعة. سؤالي هل قول المدين هذا هل فيه شيء من التوثيق؟ نقول الرجل مثلا وثق بالمدينة انه قال انه الطرف الاولى او الثانية او الثالثة من اصحاب نافع او زهر او كذا، هل فيه شيء من ناحية التوثيق او التشريح؟ هذا ماذا اسأل عنه؟ نعم، كان انه من اصحاب نافع المطلقة، هل فيها شيء؟ كونه من ماذا؟ من الطبقة الاولى، يعني من ارفع اصحاب نافع، من ارفع اصحاب نافع، من الطبقة الاولى، من اصحاب الزهري، من ارفع اصحاب الزهري، لان اصحاب الزهري نحو خمس طبقات او اكثر. يعني استأنف هذه المقالة؟ ايه، لكنهم لا يطلقون هذا الا على من على من ماذا؟ على الذي قد وثقه ووثقوه. يعني عبارة التوثيق. ايه عبارة التوثيق. هذا ماذا اسمع؟ من الذي وثقه المحدثون. الذي يقول في هذا المقالة فهو توثيق يعني. تسير الطبقات على حسب العمر او على حسب التاريخ، الطبقه الاولى الثانيه الثالثه، على حسب العمر الذي لا زال نافع فيه او على حسب التوثيق. اما هنا على حسب التوثيق، هنا في هذا السؤال. واما الطبقات التي سال عنها اخونا عبد المحسن فعلى حسب العمر، فعلى حسب العمر فينبغي أن يعرف هذا وهذا. لا، أنا لا أعمل الطبقات الصلاح الحافظ من هذا. الطبقات مثلا نافع له طبقات. لا إذا ذكروا من بحسب التوثيق أتبعت فيه. شعيب ابن أيوب ابن هبيب فضلت مدلس كما في التقريب، قال فيه أبو داود إني لأطاعت الله في الرواية عن شعيب. أبو داود يقول فيه شعيب إنه لأطاع، هذا شعيب بن أيوب. نعم، هذا ترجمة التقريب في الركن المدلس. قال فيه أبو داود في الترجيب إني لأطاعت الله في الرواية عن شعيب. غير أبي داود ماذا؟ هل وثقه أو ضعفه؟ نعم فيه أقل التوثيق، لكن أنا سؤالي غالبا بارك الله فيكم، أنا لما أسأل عن المقالة أنا أعني لو أن هذه المقالة دون مفردها إيه؟ على أي اتجاه ضعها، أما لو أنها مجموعة مع غيرها فلا شك أنها فيما وجود ترجيح في مفردها معناها تضعيف، معناها تضعيف هذه الكلمة، تضعيف الرجل. قول أبي حاتم في بعض الرواه من عتق الشيعة، فلان من عتق الشيعة يقول كذا أبو حاتم من عتق الشيعة ومعتق الله معتق، يعني كبارهم من يعني متشددين كما يقولون الشيعيون جلد. إيه نعم، ثاني متثاني في أجبت على المسألة اللي احنا قلناها، لأن إذا قال ابن حبان ذكر الرجل في كتابه الثقات وذكر من روى عنه شيوخه وطبقته وقال وهو مستقيم الحديث، وقال وهو في صدق الأتباع، هل هذه يعمل بها بتوثيق؟ أنا أجد الحافظ التقريب يعمل بها. وهكذا عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل بما في تأنيث الكثر من الأباطيل هو أيضا يعمل بها، والذي يظهر أن في نفس الشيء إذا تفرد ابن حبان وحده بهذا. المعلم يقول فقط إذا ذكر الرجل في الثقات وكتاب الثقات موجود، فربما يذكر الرجل فيقول فلان بن فلان فيقول العلماء وذكره ابن حبان بالثقات، أما إذا قال مستقيم الحديث أو قال يعني ثقة أو كذا فهذا يقول يعط عليه بالنواجذ، هكذا يقوله وليس يقول وليس بدون من هو وليس بدون غير في هذا، لكن ينظر في هذا. صحيح شكرا علينا أن ابن حبان متشدد في التضعيف. نعم، يعني إذا كان التضعيف إذا كان في التضعيف وفي الجرح كما قال ابن الذهبي لا يدري ما يخرج من دماغه، يقول من شدة إضرابه. فلما إذا قال مستقيم الحديث لا يكون معتبرا، لما ينظر فيه بعد هذا؟ بس هو الذي تشدد في هذا أنه يعني أكثر من يعني أكثر من توثيق المجاهيل، فبعض الرواه يقول أيوب فلان كذا الأنصاري أنا لا أعرفه ولا أعرف أيوب، يعني أيوب كذا الأنصاري لا أعرفه ولا أعرف أباه. هو الذي يعني فتح على نفسه هذا الباب، والله المستعان. تساهل في توثيق المجهولين يجعل في القلب ريبا. بس هو قال يا شيخ او يعني من في التقريب والتنديد فهو يقول ذاته مش محتاج ثقة بس خلاص هذا يعتبروه خلاص ده بيوثق المجاهيل. اما اللي هو يتكلم يجرب انه يقول في شيء مصرح فهذا بيرفع الحاضر شوي صحيح المسألة مسألة يعني تحتاج إلى بحث صحيح أوثقه غير من يوثقون عن قدر قول ابن المديني في كثير من الرواة فلان معروف كما في طلحة بن أبي سعيد الإسكندراني فهل لذلك ابن المديني رحمه الله قال في طلحة بن أبي سعيد الإسكندراني قال معروف فهل لذلك معنى فوق رفع الجهالة؟ نعم هو رفع الجهالة كيف في إثبات عدالة من هذه الكلمة؟ نعم هو في معناها فوق رفع الجهالة وإثبات عدالة يعني ترفع الجهالة وتثبت عدالة ولا ترفع برفع الجهالة؟ برفع الجهالة لأنه يحتمل أن يكون معروفا ثقة أو معروفا مخلطا أو معروفا كذابا كل معروف هو كذاب لكن فيها أنها ترفع لكن ما يبلغ لها حتى الاحتجاج والاعتبار يبلغ يبلغ كان في مجهول للاعتبار المعروف بالأمر في ترجمة عبد الله بن داود ابن عامر الهمداني قال ابن عيينة ذاك أحد الأحدين وذاك شيخنا القديم ففي أي المراتب قوله الأول هل بمعنى قوله ثقة ثبت أم بمعنى قوله ثقة أحد الأحدين مش معنى أصلا وجه الأحدين أم الأحدين يعني ثانية اثنين ولا ليش الصاهر أنه توثق لكن مع رتبتها الله أعلم ثانية ايش شيخنا القديم قول في الرجل ليس بثقة في حديثه فالآن ليس بثقة في حديثه هل هو مثل قوله ليس بثقة وأن ليس بثقة هذه الثانية تعني دينه وليس بثقة في حديثه تعني حفظه الذي يظهر هو هذا الذي قلته أنه يظهر ولا لا لا ليس بثقة في حديثه أنه يعني يدخل عليه الخطأ وهو لا يدري ولا يعني كما تقدم لنا أن يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث السؤال لنا أخي الآخر لأننا الحين أقتصر الأسئلة كثيرا لذكر وقت حتى أصبحت أخير للحين نعم قول في الرجل حسن الحديث هذه مسألة كنت أردت أن أستفسر فيها أكثر يعني هم ذكروا في كتب المصطلح وكتبوا أن قول العلماء في الرجل حسن الحديث وصالح الحديث أن هذه من مراتب الاستشهاد وأنت في مقدمة الكلام بارك الله فيك قلت أن هذا يحج به وأنا أجد كثيرا من قول أبي حاتم وغيره فلان صالح الحديث قيل يحج به قال لا يكتب عنه ولا يحج به أبو حاتم المتشدد وغير أبي حاتم هذا وغير أبي حاتم هذا كلام علمنا إن شاء الله نقرأ على مثال صاحب القول ذكر هذه المراتب وقال إنه من قيل فيه من أول صالح الحديث إلى درجة ضعيف مثل ما قيل فيه شيخ إلى درجة مثل ما قيل فيه شيخ من درجة شيخ إلى درجة حديث مثل ما قيل فيه من لين إلى ضعيف يعني ما إلا هم من يعني قائلهم إذا قيل بثقة ضعف وإذا قيل ضعيف فضعف إن شاء الله رجع الذي يظهر لي أمام قائل من قيل فيه حسن الحديث فإنه يحسن حديثه ومن قيل فيه صالح كذلك الذي يظهر وإن شاء الله يراجع الله حديث بارك الله فيك نعم عبد الله ابن عثمان ابن أبي مسلم الخراساني روى عنه جماعة وذكر ابن حبان في الثقات وقال يعتبر حديثه إذا روى عن غير الضعفاء وكما سبق أني قلت ما من ثقة إذا روى عن غير الضعفاء فهو ثقة من يخطف هذا؟ هل هذا كما سبق أنه كنت ما يتحرك الآخر نعم قوله بالرجل استضعف هل هو مرتبة ليل الحديث؟ ليل والله نعم ليش الرجل استضعف؟ نعم. ليش الفرق بين الاستضعاف والضعيف؟ ضعفه لا يعني الاستضعاف احسن حالا من ضعيف. نعم. وضعفه احسن حالا من ضعيف. وضعفه الذي يظهر انه يعظم غيره. نعم. وهو الجنس هو بمعنى ضعيف والله اعلم. نعم.